بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، انك انت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 52 بعد 500، ونحن مع الصفحه 10 بعد 400، والعنوان أثر العلم بالصفات في السلوك. مر معنا ما يتعلق بما جاء به كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وقرر العلماء فيما يتعلق بالصفات التي ينبغي على المكلف أن يتعرف إليها تفصيلا، وأقول تفصيلا لأنه مر معنا أن صفات الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحد، لا يحاط بالله عز وجل لا ذاتا ولا صفات ولا أسماء ولا أفعالا، وإنما طلب منا شرعا أن نتعرف إلى مجموعة من الصفات جاء بها كتاب الله عز وجل على سبيل التفصيل، جاءت بها سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على سبيل التفصيل كذلك، قد قررها العلماء بناء على ما دل عليه هذا الكون العريض. وقلنا إن الاعتقاد الذي عليه المكلف المسلم نحمد الله عز وجل على ذلك أنه قائم على المعصوم وهو كتاب الله عز وجل، وعلى المعصوم وهو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى هذا الكون الراسخ في الوجود، ذلك أن دلالات الكون ما حرمنا شرع الله عز وجل من أن نتعرف إليها. هذا ما يتعلق بالصفات التي مر معنا ذكرها. كن يجب لله كل كمال، ينزه الله عز وجل عن كل نقصان، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. دلنا كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ودل هذا الكون على أن الله عز وجل له القدرة المطلقة والإرادة النافذة والعلم الشامل والحياة الكاملة، كما أن الله تبارك وتعالى دلنا بما أنزل من قرآن وما جاء من سنة عنه صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى متصف بالسمع والبصر والكلام. هذه الصفات على سبيل التفصيل، وإلا نرجع إلى الأصل كي لا يقال لنا لما حدثتم الصفات. نحن نتعرف إلى الصفات التي ينبغي علينا أن نؤمن بها تفصيلا، ثم لا بد لنا من أن نحط الرحال في باحث ما أثر الإيمان بصفات الله عز وجل في السلوك، بناء على أن الباطن إذا عمر بحقائق الإيمان لابد لهذا الباطن المعمر بحقائق الإيمان من أن يترك بصمته واضحة قوية عميقة جلية في الجوارح. هذا يقتضي منا مجموعة من الحقائق، وإن جاءت في الطرح منفصلة بعضها عن بعض لكنها في الحقيقة هي مجموعة يمكن أن يضمها عنوان أثر الإيمان وحقائق الإيمان في السلوك. منها مر معنا أن علماء التربية اتفقوا على أن السلوك إنما هو الثمرة لعنصرين رئيسين، عنصر فكري وعنصر وجدان، فإذا ما استقام كل من هذين العنصرين في النفس، ذلك أن العنصر الفكري ميدانه النفس والعنصر الوجداني ميدانه النفس، فإذا ما استقر هذان العنصران كان كالشجرة المثمرة التي بين الله عز وجل حالها مثالا للكلمة الطيبة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. العنصر الفكري أخذناه من قول الله عز وجل وقد طلب منا فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، والعنصر الوجداني دل عليه نصوص منها حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله إياي، إضافة إلى أن لا إله إلا الله من معانيها الكبرى أنه لا محبوب إلا الله، وبينا لماذا لا محبوب إلا الله. نحب الله عز وجل لأن له كل الكمالات، نحب الله تبارك وتعالى لأنه هو الرب لا رب سواه، نحب الله تبارك وتعالى لأنه لا إله إلا الله، نحب الله عز وجل لأنه هو الخالق الرازق سبحانه وتعالى، نحب الله تبارك وتعالى لأنه هو المسمى بالأسماء الحسنى، هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية، وهو الظاهر ليس فوقه شيء وهو الباطن ليس دونه شيء. إذا ما عرفنا الله كما عرفنا إليه كتاب الله عز وجل وكما عرفتنا سنته عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، وجدنا القلوب تهفو بل تمتلئ بحب الله تبارك وتعالى. عنصر فكري وعنصر وجداني تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، عنصران متلاحمان متعانقان متعاضدان يشد أحدهما أزرع الآخر. هذا ما قرره علماء التربية والسلوك. إذا ما انتقلنا إلى مسألة أخرى وجدنا أنفسنا أن هناك نصوصا وما أكثرها تتناول العلاقة بين الظاهر والباطن. كل إنسان له باطن له ظاهر، كل حركة تظهر على الظاهر من ورائها حركة في الباطن. ألا ترى معي بأن الذي تراه يركض في الشارع مذعورا لو استوقفته لسحب يده من يدك التي أمسكت بها وقال لك أما ترى، وامتلئ رعبا وخوفا. ألا ترى معي بأن الخوف هنا الذي ملأ الصدر من وراء الركيض أو الركض؟ أما سمعت الله عز وجل في القرآن يخبرنا عن الفتية أهل الكهف، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمجئت منهم رعبا. الفرار حركة البدن والرعب حركة النفس. إذا في علاقة بين الظاهر وبين الباطن. ألا ترى معي بأنه إذا نظر إلى إنسان منزوٍ فإذا به يمد يده إلى جيبه نقول أنت لماذا مددت يدك إلى جيبه؟ يقول أنا رأيته. طيب وإذا كنت قد رأيته؟ يقول رسيت لحاله، رسيت لحاله فدفعني هذا إلى أن أعطيه. العطاء بناء على حركة نفسية هنا، وهذا لا يحتاج إلى أدلة كثيرة، ولكن نريد أن نحط الرحال في بعض النصوص التي ربما لا ينتبه لها لنبين العلاقة بين الظاهر وبين الباطن، سواء بين ظواهرنا وبواطننا على مستوى الإجمال أو بين كل ظاهر من ظواهرنا وكل باطن من بواطننا على سبيل الأفراد. أما قال عليه الصلاة والسلام سووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الاستواء في الصلاة هنا لو أننا أبينا أن نستوي بما أوعدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما الثمر التي حددها عليه أفضل الصلاة وأتم الدين إذا لم نستوي؟ سووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. كل خلاف في الباطن يؤدي إلى خلاف في الظاهر. وعلى هذا إذا أردت ألا نختلف في الظاهر عليك أن تبحث على ألا نختلف في الباطن. إذن يفهم من هذا أن ثمة علاقة قوية بين الظاهر وبين الباطن. لماذا نبعد؟ الحديث الصحيح يقول عليه أفضل الصلاة وأتم الدين ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. المنافقون سلوكهم سلوك المنافقين. لما كان سلوك المنافق سلوك المنافق؟ قال لأنه نافق، بمعنى قلبه ملئ نفاقا. أما قال ربنا جل جلاله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وهكذا يمكن أن تبحث أنت عن أي سلوك تريد أن تتعرف إليه من أجل أن تنتقل من هذا السلوك معرفة إلى ما وراء هذا السلوك. والرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة كان ممتلئا بالحقائق، وسلوكه على هذا هو أرقى سلوك عرفته البشرية. كماله صلى الله عليه وسلم في الباطن من حيث اليقينيات، وكماله عليه أفضل الصلاة وأتم الدسيم في الظاهر من حيث السلوكيات. بالكمال باطنا وظاهرا نصبه الله عز وجل لنا أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنا حينما أنظر بطرف عيني إلى ما لا يحل لي أن أنظر إليه، هل عيني مفصل على قلبي أم أن القلب هو الذي هفى، هو الذي مال، هو الذي رغب؟ رغب القلب فدفعت هذه الرغبة العين من أجل أن تسترق النظر، هذا إذا كان في حياة، وإلا فإنه يفجر عينيه فتصبح كل عين كعين البقرة تماما. ننتقل أيضا إلى، قبل أن تنتهي الموسيقى الرائعة هنا، خاصة الموسيقات هذه كأنما يا سبحان الله يكون منسوفا ومعه محمولين مو محمول واحد، يكفيك محمول إلا إذا كانت قضايا هاتفه هي قضايا متعلقة بالشبكة الخارجية، لأنه الرؤساء بعامة عندهم أكثر من هاتف ثاني، خاصة الهواتف الحمر هي، إذا طلب من أجل التهديم والتقتيل والتذبيح وسفك الدماء بالهاتف الأحمر طبعا، أما إذا كان يريد أن يغازل من يغازله فبالهاتف الأخضر. نرجع الآن لما كنت بصدده، جاء شريعة الله عز وجل تحدد في نصين من كتاب الله عز وجل مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم. النص الأول ذكره الله عز وجل في سورة البقرة بناء على ما دعا به إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة وأتم التثيب ربه جل جلاله، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بما لخص في المهمة وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم تلاوه يعلمهم الكتاب والحكمة هذه المهمة الثانية، ويزكيهم المهمة الثالثة. إذا تلاوة وتعليم وتزكية. إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التثيب ذكر التزكية بعد ذكر التعليم ويعلمهم ويزكيهم. في سورة الجمعة بيّن الله عز وجل نعمته على الأمة، قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حيث امتن الله عز وجل على الأمة ببعثته عليه أفضل الصلاة وأتم التثيب، وقد جاءت هنا إجابة لدعاء إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة وأتم التثيب، وإن كان من الأزل قدر الله عز وجل أن يختار محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التثيب، ولكن هناك ارتباط بين الأسباب والمسببات. في علم الله من الأزل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم النبي من الأزل، لكن رتب البعثة ربنا جل جلاله على دعاء إبراهيم ربنا وابعث فيهم هو الذي بعث في الأمية رسولا منهم. هذا قريب منه تماما ما يتعلق بنوح عليه أفضل الصلاة وأتم التثيب، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هذا النص بين الله عز وجل به أنه أوحى إلى نوح أن قضية الإيمان الآن أغلقت هذه القلوب ووضعت أطفالها عليها فلا تستجيبوا لدعوتك، علما أنه دعاهم أكثر من 60 ساعة. الطيران الطيار يمنع الرخصة إذا كان طار مثلا 10,000 ساعة. نوح عليه السلام طار في سماء الدعوة 950 سنة، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. أين الشاهد؟ الشاهد قوله تعالى في سورة نوح سورة خاصة بنوح عليه السلام، قال فيها ربنا جل جلاله: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. الآية بعدها: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لو أنت أردت أن تنظر إلى الترتيب في الآيات الآن من حيث الواقع، دعا نوح ربه فأغرق الله عز وجل قومه، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا مما خطيئاتهم أغرقوا، لكن الله تبارك وتعالى قدم مما خطيئاتهم على وقال نوح. ما السر في هذا؟ مع أن الإغراق كان بعد الدعاء لا قبل الدعاء، لكن الله عز وجل ذكره قبل الدعاء، قال يبين أن الدعاء قد استجابه الله عز وجل، ولكن قبل قضية الدعاء والاستجابة من الأزل يعلم الله عز وجل أن هؤلاء سيغرقون. إنما هو دعاء ربما وافق القدر وربما لا يوافق القدر، فتدعو على الظالم. وترى من حيث الواقع كلما دعوت عليه طالت أظاهره، اللهم اقطع يده، بعدين بقول إيده، اللهم اقطع رقبته، رقبته طوال. أمر عجيب حقيقة. قال لا، ما عجيب يا أخي، أنت لك أن تدعو، والدعاء مخ العبادة، والله عز وجل يفعل ما يشاء، قدر الله عز وجل لا يرد حيث جاء. إذا جاء قدر الله عز وجل كل أهل الأرض ما تستطيع أن تمنع قدر الله تبارك وتعالى. نرجع الآن لقضية العلاقة الآن بما ذكر الله عز وجل من مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث بالأمين رسولا، وبين دعاء إبراهيم عليه السلام. الفارق أن الله عز وجل ذكر التزكية وبعد التعليم. إبراهيم عليه السلام ذكر التعليم بعد التزكية. قال العلماء لا مانع من هذا. لماذا؟ قال أن التزكية ثمرة، وقد ذكرت الثمرة في معرض الامتنان، والذي بعث في الدنيا رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يعني منهج الله عز وجل يرقى بالصحابة حتى يصبحوا ملائكة البشر، أو بشرا من الملائكة، أو بشرا كالملائكة. فذكرت التزكية في معرض الامتنان لأنها ثمرة. أما إبراهيم عليه السلام دلنا على معنى عظيم جدا، قال لا تتحقق التزكية إلا بالتعلم لكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذ ما معنى التزكية؟ قال أن تتوافق باطنا وظاهرا مع ما جاء بكتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعني أنا إذا كنت جاهلا بالكتاب كيف أزكي نفسي؟ إذا كنت جاهلا بالسنة كيف أتزكى؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فهنا جاءت التزكية على أنها ثمر للتعلم. هناك التزكية ثمر عامة، هنا تعليم ثم تزكية. ومن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان المزكى الأول، بدليل قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. حيث ارتقى عليه الصلاة والسلام هذا الارتقاء، لو نظرنا فحصا ما سر هذا الارتقاء، اسأل السيدة عائشة ما كان خلقه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. قالت كان خلقه القرآن. يفهم من هذا أنه كان مع أوامر الله ونواهي الله عز وجل ظاهرا وباطنا، فهو معذور عدلا بالأحكام الشرعية عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. أي أمر في كتاب الله عز وجل يحبه الله تراه ممثلا في حياته عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. يحب محاب الله ويأتيها، ولا يحب مباغض الله عز وجل وينأى عنها، بل لا يكتفي عليه أفضل الصلاة وأتم الدين بهذا، بل يحب محاب الله ويفعل محاب الله ويدعو إلى محاب الله. فهذا هو المصلح الصالح، هو الذي أحب محاب الله وعمل بمحاب الله. لكن إذا دعا فوق ذلك بعد أن يصدق هو المصلح، المصلح صالح في نفسه يسعى لإصلاح غيره. أنا لماذا سقت ذلك؟ ليبين أن التزكية فرض عين، تزكية النفس فرض عين على كل مسلم ومسلمة. إذا دخل في التكليف وجبت عليه التزكية. الآن ما التزكية؟ مجموعة من الأخلاق نهى عنها شرع الله عز وجل، ومجموعة من الأخلاق أمر بها شرع الله تبارك وتعالى. التزكية تتعرف إلى ما أمر به فتتحلى به، وتتعرف إلى ما نهى عنه فتنهى عنه. التزكية لون سير، سير النفوس إلى الله عز وجل. ما ميدان التزكية؟ مجال تزكية النفوس. التزكية هي أن تنتقل من نفس أمارة بالسوء إلى نفس لوامة، ومن نفس لوامة إلى نفس مؤمنة، إلى نفس مطمئنة، إلى نفس راضية، إلى نفس مرضية. بمعنى أنك تنتقل من غفلة إلى حضور، تنتقل من إعراض عن الله عز وجل إلى إقبال على الله تبارك وتعالى، تنتقل من الشبهات التي أنا مستغرق فيها إلى النقاء، فمن استقى الشبهات فقد سبر الدين وعرضه، ينتقل من لسان ربما كذب إلى لسان صادق بالصدوق، ينتقل من عين خائنة ربما تقع في زنا النظر إلى عين مصونة محفوظة، ينتقل من جوارح كثيرا ما غفلت عن الله عز وجل إلى جوارح قال فيها ربنا جل جلاله فيما يروي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوبة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وإذا التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. هذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى من حديث قدسي. ومعنى كنت سمعه أي السمع الواعي، السمع الرباني، السمع الذي لا يسمع الحرام وينهى عن سماع الحرام. البصر كنت بصره، إذا وجدت أن بصرك قد حفظه الله عز وجل من الخيانة ومن النظرة الحرام ومن زنا النظر، مع ذلك أنك محفوظ من الله جل جلاله. هذا هو معنى السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى. ميادينه النفوس، وموضوعه كتاب الله عز وجل، فيما جاء به كتاب الله عز وجل مما أمرنا به فيما نهى عنه. فنجد أنفسنا أن المكلفين بعامة إنما جاء التكليف متعلقا بميدانين، هناك أوامر هناك نواهٍ. وهل التكليف سوى أفعل ولا تفعل؟ التكليف بعامة افعل ولا تفعل. إذا كان لا يدري ما الذي أمرت به كيف يطبقه؟ إذا كان لا يدري ما الذي نهيت عنه كيف أنتهي عنه؟ علما بأن العلم وحده لا يكفي. لذلك السير والسلوك إلى الله أو التزكية أو التخلية والتحلية إنما تمثل في أن تطبق ما علمت. لأنه ما رأيك إذا كان يدري أن التجسس حرام ومع ذلك أذنه 7 أمتار؟ هو عرف أن التجسس حرام. ما رأيك أنه يعلم أن النظر حرام إلى ما يحد له طبعا وهو ينظر ويعلم أنه حرام؟ ما رأيك أنه يعلم أن الكذب حرام وأنه يحرم عليك أن تستمع إلى الكذاب؟ إذا ثبت مسلم في القرن 21 ما ينبغي أن تستمع له، هو مسيلم الكذاب، بل إن مسيلم ليستحي من كذبه. يقول أنا بالنسبة لي مسيلم، يقول لو أننا استضفناه على هواء مباشرة قلنا له ما رأيك بمسيلمة القرن 21؟ قال والله أنا بالنسبة لي أعتبر الآن من أفخم الصالحين. مع أنه مسيلمة كذاب، هو لا يجوز أن تكذب ولا يجوز أن تستمع الكذاب إلا إذا سمعت وأنت متأثر تريد أن تتبين أبعاد كذبه ومراني كذبه. هذه كلها داخل بقضية السير والسلوك والتوجه إلى الله تبارك وتعالى. قبل أن أدخل في موضوع الأوامر والنواهي، وأن منها ما يتعلق بالظاهر ومنها ما يتعلق بالباطن، هناك مسألة لعل العارض لها يعرض لها من باب كيف تقول أن التزكية فرض عين والله عز وجل يقول ولا تزكوا أنفسكم، أليست لا هنا ناهية؟ قال ولا تزكوا أنفسكم وأنت تقول فرض عين. نقول ما في مانع، كتاب الله تبارك وتعالى لا يتعارض ولا يتناقض. أما سمعت الله عز وجل يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أما سمعت الله عز وجل يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ربط الفلاح بالتزكية أو جعل التزكية بذرة الفلاح، فتبين بهذا أنه لا يفلح من لا يزكي نفسه. أما قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، اختلف المناط مضمون التزكية المنهي عنها غير مضمون التزكية المأمور بها. لو كان المأمور به عين المنهي عنه لقلنا هذا تعارض، لكن لو اختلف المناط بمعنى مضمون المأمور غير مضمون المنهي، قد أفلح من زكاها يعني رقاها يعني خرج بها من غفلات إلى حضور مع الله عز وجل، لكن لا تزكوا أنفسكم نهانا عن أن نزكي أنفسنا بالأقوال دون الأفعال، يعني لا تثنوا على أنفسكم، لا تمدحوا أنفسكم، لأن السبب الرئيسي لكثير من المعاصي إلا بقول لكل المعاصي الرضا عن النفس، من رضي عن نفسه توقف، ومن رضي عن نفسه انتفخ، ومن رضي عن نفسه انتفش. ولذلك ترى الكثير من الأقزام من كثرة ما ينفخون فيهم يصبح أحدهم كعجب عنق. هذا الأسطورة التي ذكرناها أكثر من مرة، هو قزم، قزم من حيث النفس دعك من القامات، ما نتكلم عن قامات، ومع ذلك يصبح عبقري العباقرة كلهم أشجع الشجعان فارس الفرسان، مع أنه خمي إلى درجة أنه صار مطلع خماء. إذا فلا تزكوا أنفسكم، لا تثنوا على أنفسكم، بل الله يزكي من يشاء. التزكية الحقيقية تزكية الله عز وجل. ألا ترى معي بأن الله عز وجل قد زكى محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء زكاه بجملته، فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه في عقله ما ضل صاحبكم، وزكاه في سلوكه قال وما غوى، وزكاه في لسانه وما ينطق عن الهوى، وزكاه في فؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في بصره ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه بصدره ألم نشرح لك صدرك. هي كل تزكيات الله تبارك وتعالى، هو المزكى عليه أفضل الصلاة وأتم التزكية. إذا النهي عن أن نزكي أنفسنا بالأقوال، وعلينا أن نسلك مسالك التزكية في الأفعال. هذا ما حبت أن أقدمه بين يدي قضية الارتباط بين العنصر الوجداني والفكري مع الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى. ما الذي قال العلماء؟ أولا ما يتعلق بالتكاليف. التكاليف قلنا أوامر ونواهي. الأوامر والنواهي منها ما يتعلق بالظاهر ومنها ما يتعلق بالباطن، والنواهي منها ما يتعلق بالظاهر ومنها ما يتعلق بالباطن. أما الأوامر في الظاهر فهي أعمال بدن، الصلاة، أصلي بقلبي أم أصلي بجسدي، والحج هل أحج بروحي أم أحج ببدني، والزكاة هل أخرج الزكاة بالنوايا فقط أم لا بد من أن أخرج مما أعطاني الله عز وجل من أنصبة وحال على الحول وجب فيها الزكاة. قال أعمال الإسلام أعمال الظاهر، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إلى سبيله. هذه أوامر الظاهر الظاهر. أما الباطن كل ما يتعلق بالإيمانيات وحب الباطن، الإيمان والتصديق، أنا آمنت بالله عز وجل، أين مكان الإيمان؟ قال مكان الإيمان الباطن. أين مكان ثمرات الإيمان؟ أليس التوكل من ثمرات الإيمان؟ الإنابة إلى الله عز وجل، التعلق بالله، محبة الله، التفويض لله عز وجل، الرضا بالله تبارك وتعالى ربا، الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، الرضا بالإسلام دينا، أليس هذا كله محل القلب؟ إذا هناك ما يعمر القلب من الأوامر المتعلقة بالقلب، هناك ما يعمر الظاهر. العلاقة الآن إذا استقام ما يعمر القلب استقامة تتوافق مع شرع الله عز وجل، لابد من الجوارح أن تستجيب لما عمر القلب. لذلك إذا استقام الإيمان استقامت الجوارح. اللسان الكاذب قلبه فيه زير، لا يشتمل إيمان وكذب، لا يشتمل أقول مرة ثانية لا يشتمل إيمان وكذب حقيقة. ولذلك وجدنا أبوتنا أمام، كلما تمكنت من عمارة القلب بالحقائق الإيمانية استقام السلوك، لكن مع إضافة العنصر الوجداني، بمعنى أني آمنت بالله وأحببته لأني عرفت الله عز وجل وأن له كل الكمالات، فالحب هو الدافع للتغيير. من أين يبدأ التغيير؟ قال من النفس. التغيير الحقيقي يبدأ من النفس. ما معنى أن التغيير يبدأ من النفس؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا كنت أنا جبان، كنت متكالب على هذه الدنيا، أعيش معيشة الأذلاء خوفا على اللقمة من أن لا تدفع في فمي. لذلك يقول أحد العارفين: ما كان لموضعيك أن يمضغاه لابد أن يمضغاه، فكل ويحك بعز. وعنتر نفسه كان يبيت على الصلاة ويظل نهاره قاويا جارعا حتى ينال لقمة فيها شرف، فيها كرامة، فيها عزة. المعاني القلبية هي من وراء المعاني السلوكية، هي من وراء السلوك. إذا رأيت القوم قد خنعوا بالظاهر، مع ذلك أن هناك أمراض نفسية مستقرة في الباطن. إذا جئنا لهذه القضية، قضية الأوامر والنواهي، أيهما أهم؟ كله هام متفق عليه، يعني الذي يترك الصلاة هو في خطر. وقد مر معنا في درس الفقه ما يتعلق بتارك الصلاة، الذي لا يصوم أيضا في خطر. لكن ألا ترى معي بأن قضية الباطن إذا ما استقامت يستقيم الظاهر؟ الإسلام قد أكد تأكيدات بعد تأكيدات على ضرورة البدء بالباطن، يعني بالقلب، يعني تبحث في أعماق قلبك ما الذي في هذا القلب. إذا ما استقر ما يتعلق بالإيمان وحقائق الإيمان في القلب، مع ذلك أنك قد سلم قلبك سلامة أثنى الله بها عليك. يوم القيامة نحشر بين يدي الله عز وجل. أول سؤال يسأل العبد: أنت بأي المصارف كنت تتعامل؟ قل له: يا رب أنا كنت أتعامل مع المصري الشين. نقول له: المصري الشين ما في مانع، لكن كم كان الرصيد؟ نقول له: تقريبا نصف مليون. نصف مليون بس كل هاللهات فوق الأرض نصف مليون، خذوه إلى النار. أنت صدقت هذا كلام ولا أنا صدقته؟ يوم القيامة ما بيأتي عن أرصدة إلا أرصدة معينة: إيمان وعمل صالح. يوم لا ينفع مال ولا بنون. إذا جاء يوم القيامة بمجلس عندي عر ولاد، يعني 12 ولد 20 ولد، والله تروي وكبع الله على الجنة. لا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من الأمراض التي تدخل في النواهي. كنا هناك أوامر في الظاهر وأوامر في الباطن. أوامر الباطن أهم لأن هي الأصل وهي المنطلق. أما النواهي، هناك نواهي في الظاهر ونواهي في الباطن. نواهي الباطن أهم. الفواحش الباطنة نجاساتها مغلظة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة ذرة من كبر. الكبر هو أن يرى نفسه أعلى منها من كل الناس. أنا أقوى من كل الناس من حيث الفقه، وأنا أقوى من كل الناس من حيث القوة، وأنا أحكم من كل الناس من حيث الحكمة، وأنا وحدي الذي أدري. ولو مثل يا ويلكم كيف تعيشون دوني، لأنه إذا أنا فقد معنى ذلك أنه بيتكم قد خرب. ما قال لك هذا أنت؟ قال: كبر ملأ قلبه. وماذا رأى أن إبليس، وإن كان قدر الله عز وجل أن يبقى لرخص الطاعة، إبليس لو مات الآن تريح بسرية، ما يبقى إلا قضايا النفس فقط وما يتعلق بالنفس، فهو مثل عيسى تماما. إذن الباطن الآن، قال: الكبر، العجب، الحسد، الحقد، الغضب، وسوف نسلد هذه إن شاء الله واحدة واحدة. ومع السرد ينبغي أن نكون على بينه. لا يكفي أن تتعرف إلى المرض، وإنما ينبغي أن تتعرف إلى حقيقته، إلى أسبابه، إلى علاجه. ولا يكتفى أن تتعرف إلى حقيقة المرض وإلى أسبابه وإلى طرائق علاجه، وإنما ينبغي أن تتعامل مع العلاج. مثالك مثال المريض يحضر بين يدي الطبيب، يشخص، يعطيه الفاتورة من أجل أن يشتري الدواء، أخذ الفاتورة ورجع إلى البيت، رجع الطبيب بعد أسبوعين قال له حالتك عم تتردى، أنت كيف تأخذ الدواء؟ قال له ما أخذت الدواء، قال له أنا ما أعطيتك أنا فاتورة من أجل أن تشتري الدواء، قال له أنا ظننت فقط الفاتورة بتشفيني. بل ربما قال أحد الأطباء لبعض المرضى، وهذا حصل فعلا، قال له ماذا أفعل بهذه الفاتورة؟ قال له انقعها واشرب ماءها. ففعلا رجع إلى البيت قال له يا حرمي هات الكأس من الماء خير إن شاء الله، والله كان عند الطبيب نعم وليت أعطاني هذا الدواء رشيته ووضعها في الكأس وشرب ميتها بشفى. ما صحيح هذا الكلام، ينبغي أن يكون هناك فهم للعلة وفهم لأسبابها وفهم لأساليب العلاج، وأن تمارس العلاج وإن كان العلاج أحيانا مرا، ذلك أن أكثر الأمراض النفسية لا يتخلص منها إلا بمعارضة النفس، ذلك أن النفس تستحلي كثيرا من هذه الأمراض. إذا فيما يتعلق بالنواهي، هناك نواهي قلبية وهناك نواهي ظاهرة، شرب الخمر، الزنا، النظر الحرام، الكذب، الاستماع تجسسا، هذه كلها سوء ظن لو علاقة بالباطن، هذه كلها. وقال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كي أبرأ أنا من هذا كله ينبغي أن أسلك مسالك الصالحين. ما مسالك الصالحين؟ قال ينبغي أن أتعرف إلى الدواء العام، هناك دواء عام، هناك تشخيصات عامة. مثالها حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه كان له مجالس للرسول صلى الله عليه وسلم، ما دام في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن الجنة والنار كأنهم رأي عين، حينما يخرجون من مجلسه تتغير أحوالهم، حتى القلب تتغير، وقد رطبها حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يفهم من الحديث وقد كثر ذكره أن المجالس مهم جدا في إصلاح القلوب، تحدثنا عن الجنة والنار وكأن رأي عينين، لا بد من الصحبة الصالحة. ابحث عن صاحب صالح يأخذ بيدك وتأخذ بيده، تنصحه وينصحه، والمؤمن مرآة أخيه المؤمن، الصحبة الصالحة أمرها مهم جدا. ضم لهذا، وإن كان هذا في البداية، ولعلي إن شاء الله عز وجل سأبين المنهاج بأكمله من جميع جوانبه بقدر السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى. قال قضية الالتزام بالذكر، ليس هناك دواء يخرج النفوس من آفاتها ويكشف ما في النفوس من أمراض مثل الذكر، ذكر الله عز وجل. ورب ذكر يتكرر على اللسان دونما حضور قلب، لكن مع المداومة مع التناصح ينتقل من لسان ذكري إلى لسان جناني. لا تدع الذكر لأن قلبك لا يحضر فيه، فرب ذكر من لسان غافل يفضي إلى ذكر بلسان ذاكر، ورب ذكر بلسان ذاكر إنما يفيض إفاضة رائعة على القلب الغافل، فإذا به ينتشل القلب من غفلته. وعموما اتفق العلماء على أن الذكر هناك أحوال جاءت بها أوراد، هناك وقائع جاءت بها أوراد، وهناك أوقات جاءت بها أوراد، كلها أذكار ثناء على الله تبارك وتعالى، حين تغرب الشمس وحين تشرق الشمس وحين تأوي إلى فراشك وحين تجد إلى المائدة الآن قضيت المائدة لعلها تريح كثيرا بعد هذه الجولة من التسير والسير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى، وما أدري ما الذي يوضع على هذه المائدة من صحون، ولعل السلطات تكون أكثر مساعة على المائدة، لكن ينبغي أن تقول بسم الله. طيب بعدما تأكل وتملأ البطن والحمد لله لازم تحمد الله تبارك وتعالى، هناك أذكار هي أوراد لازمة لكل مسلم ومسلمة. ولعله مرة أن أحد الأحباب قال أنا هذه الأذكار أخذتها من الأذكار الإمام النووي، وكتاب من روائع ما كتب في الأذكار المندوبة، قال ماذا فعل بها؟ جعل على باب الدار من حيث الخروج بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تقولها عند الخروج، وضع لايح حتى يحفظ، إذا حفظت انتهى الموضوع. حتى على باب الخلاء من الخارج لما بيدخل الخلاء، حتى عند الفراش حينما يأوي إلى فراشه، حتى حينما يريد أن يتناول الطعام، كل شأن من شؤونه في ذكر. حينما تلبس الثوب وتحمد الله عز وجل على أنه الحمد لله الذي رزقني هذا وكفاني من غير حول مني ولا قوة، إذا أنت دائم الحضور مع الله لأنك دائم الانتقالات والحركات، وقد جاء شريعة الله عز وجل تبين لنا ما يلي: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. العلماء أجمع قالوا هناك عبادات اشترط لها الطهارة، الصلاة لا تجوز مع جنابة بل لا تصح من غير وضوء، وقراءة القرآن إذا كنت تلامس القرآن يحتاج إلى وضوء، وإذا كنت تقرأ عن ظهر غير يكفي أن لا تكون متوضئا، يعني يصح أن تقرأ القرآن وأنت حافظ له من غير ما وضوء. إلا ذكر الله عز وجل، الحائض لها تذكر الله عز وجل، والنفساء لها تذكر الله، والجنب له أن يذكر الله عز وجل. اذكروا الله ذكرا كثيرا، ليس هناك أمر في كتاب الله عز وجل فيه هذا الإطلاق إلا بالذكر. وفي أشد الحوالك ندبنا الله عز وجل على ذكره، ذلك أنك وأنت تدخل معترك مع أعداء الله عز وجل، الخاطر الذي يجثم على الصدر بل ربما هيمن على الذات أني أنا داخل المعركة وأنا مفقود، كأولئك الذين يخرجون بيوتهم ويقولون للزوجات أعدوا لنا الكفن، هو خارج من أجل أن يستشهد، هذه حالة. لكن الله عز وجل ماذا قال؟ إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، وقال واثبتوا اذكروا الله واثبتوا، حيث إذا لقيت الأعداء الله عز وجل إذا لقوا فئة فاثبتوا واذكروا الله. وعبدي كل عبدي، حديث قدسي، عبدي كل عبدي من لقي قرنه، يعني البطل المقابل له في المعركة، وللأسف ما عاد في أبطال في المعارك لأنه الخيانات صارت كبيرة جدا إلا إذا كان هذا ممتلئا بحقائق الإيمان، عبدي كل عبدي الذي يذكرني، الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، يعني ما يذكر إلى الله عز وجل، هو راحب إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا جاء أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما أقبل على أعداء الله عز وجل قال: ورب النظر إني لأجد ريح الجنة دون أود، هذا خرج عن الكون قبل أن يخرج عن الكون. إذا قضية الذكر هذه يأتي تاجها قوله عليه أفضل الصلاة والسلام فيما ذكره الصحابة عنه، وهو من الأحاديث التي تكشف تنيق عن سنته صلى الله عليه وسلم في الحياة، قال: كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله في كل أحيانه. إذا انتهينا من قضية التكاليف وأنها تتعلق بالظاهر والباطن وأنها أوامر ونواهي، نأتي لبعض ما ذكره العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى ونختم بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. عنده حسد، زوجته في البيت نظرت فوجده يتأنق، مسكها غيرة، إلى أين خير إن شاء الله؟ أول ما يخطر بال الخاطر طيب على فكرة إنه عندنا أشياء ما نحن، فبصير زبراسة مقتنعين. على كل هو ذاهب بذلك الحسد، يجلس نعم يتنظر، كان الآن عم بيخطر بتعطر، نعم بتعطر، لماذا؟ قال: لأن أبصار الناس وأنوفهم تقع عليه، مو الأنف يقع عليه، لأنهم يشمون منه رائحة ويرون منه منظرا أنيقا. يا ابن الحلال، الله عز وجل ينظر إلى قلبك كما تنظف ظاهرك لأبصار الناس، الأبصار الفانية، نظف قلبك لأنه محل نظر الحق سبحانه. هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم وبين أن القلب محل نظر الحق، فيه بيان أهمية إصلاح القلوب أحدهم جزاه الله خيرا خرج من المسجد، أنا الآن ممكن أتكلم، صلى في الصف الأول لابس بنطال، كان بنطال هو ما مكشوف في العورة، ركبي غير مبينة، لكن ظني إن إذا ركع ظهر نصف صفيده لأنه ذوب وآخر البنطال واصل إلى الصابون في الركبة كما يقول، الركبة هي صابون غار، هذه الصابونة كما عرفت ذوبا مغطاية يا ابن الحلال، هل انتفى قماش من الأرض؟ يعني أنت جاي على المسجد، لو أنك هذا الذي خطر ببالي الآن أقوله، خطر ببالي قبل أن أقول الله أكبر في الصلاة، لما كفت وقلت استووا ونظرت قلت يا ابن الحلال، أنا في قلبي طبعا وما سمع، يا ابن الحلال أنت لو عندك اجتماع مع رئيس دائرة من أجل أن تتوظف تذهب بهذه الصورة؟ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تضيع عنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا وركاب عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.